بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه. ولهذا كان صاحب العبد وسعته في تحقيق إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبودية تضمن المقصود المطلوب، لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. فالأول معنى ألوهيته، والثاني معنى إيه؟ ربوبيته. إيه معنى الكلام ده يا إخواني؟ إن هي الحياة، حياتنا كلنا الالتزامية الإيمانية تحتاج أن تنتظم كلها، يعني في السراء والضراء، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، يعني واضح، في تلك المعاني الأساسية اللي هي بتدور حوالين إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يعني واضح، يعني إياك نعبد الألوهية، إياك نستعين الربوبية. لازم أنت تحس بالمسألة دي وتعيشها في كل لحظة، وأنت داخل تتوضى يعني بتستعين بالله على الوضوء، وأنت هتصلي تستعين بالله إياك نستعين، يعني تلاقي عشان إياك نعبده، وفي نفس الوقت تقول إياك إيه نستعين على الصلاة، على قيام الليل، على الذكر، على طلب العلم الشرعي، على بر الوالدين، على صلة الرحم، على الإيه، على الإحسان إلى الزوجة. يعني ما تعملش فيها أنك أنت يعني ما فيش منك بقى وعايز تتحكم وكده، لا، يعني بس تستعين بالله عز وجل يوم إيه؟ يعني عشان كده شرعة الإيه؟ الاستخارة يا إخوة يا أخي الكريم، الاستخارة في الصغير والكبير، يعني في القليل والكثير يا إخوان الكرام. فيعني جمع الله سبحانه وتعالى، ما زلنا مع الوجه الأول الذي ينتظم فيه هذا المعنى وذلك العنوان، وقد جمع الله سبحانه يعني بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه، كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله عن نبيه شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه إيه وكيلا، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعني التوحيد اللذين لا سعادة للعبد إلا بدونهما البتة. ده الوجه نون الأول. تنين لحد ما وصلنا الوجه نون يا إخواني، كنا في آخر الوجه نون، الوجه الخامس. الوجه الخامس كنا في آخره، واللي كان بيقول إيه الإمام فيه بيقول الوجه ده الرابع، فالوجه بقى الخامس أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر، يعني ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل، بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، يعني واضح، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى وإن يمسسك الله وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، يعني واضح. وقال تعالى عن صاحب ياسين أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقوله تعالى يا الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقوله تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتون ونفور. فجمع سبحانه بين النصر والإيه النصر والرزق، واضح. فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه بنصره ويجب له منافعه برزقه، يعني احنا عم نقول غزة وفلسطين واللي بيحصل وكلهم بيموت ولفاة 50,000 وكذا وكذا وكذا، ولم نأخذ بالأسباب ولو قيد أنملها على المستوى العام. يعني سنين طويلة لم نتمكن من بناء قوة على مستوى الأمة كلها، يعني واضح، ويعني رضينا بالخضوع، يعني واضح تكالبت علينا الأمم حتى أننا يعني أصبنا بالعمى عن الأهداف الرئيسية، بل انقلبت الأهداف إلى وسائل، وأصبحت الوسائل إيه؟ أهداف يا إخواني الكرام. يعني حتى لا ندري أو لا يدري كثير منا إلى أين هو ذاهب وإلى أين المصير. كلام أصبح كلام فقط، يعني مع أن النصر والرزق يعني كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. الضر والنفع بيد الله عز وجل، العطاء والمنع والهدى والإضلال والنصر والخذلان يا إخواني الكرام كله بيد من؟ بيد الله جل وعلا وحده. يعني واضح إخواني، بيد الله وحده يا إخواني. فالله جل وعلا جمع بين النصر والرزق، فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه بنصره ويجب له منافعه برزقه، فلا بد له من نافع. حتى لم نأخذ بالأسباب الشرعية الدينية حتى ييسر لنا الله عز وجل الأسباب الكونية القدرية. يعني لو أخذنا بالأسباب الشرعية الدينية سييسر لنا الله عز وجل الأسباب الإيه؟ الدينية الإيه؟ الكونية الإيه؟ القدرية التي هي الأسباب، سيسر لنا أسباب القوة يا إخواني وأسباب المنعة أيها الإخوة الكرام. فالله عز وجل لا بد لك من ناصر ورازق، والله وحده هو الذي ينصر ويرزق، فهو الرزاق ذو القوة المتين. ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره جل وعلا. هذا السوء الذي نعيشه وهذا الضر الذي أصابنا من كل الوجوه، من الذي سيرفعه؟ الله عز وجل. لكن تركنا الأسباب الشرعية وتركنا الأسباب الكونية القدرية، يعني حتى لا خدنا بده ولا خدنا بده، واضح. وإذا ناله إخواني الكرام يعني بنعمة لم يرزقه إياها سواها، يعني وهذا الوجه إخواني الكرام، يعني ده المقدمة الوجه من هون. إن هون إخواني الوجه الخامس، يعني ده مقدمة الوجه الإيه؟ الخامس. وتوقفنا المرة السابقة عند قول الإمام، وهذا الوجه أظهر للعامة من الذي قبله، ولهذا خوطبوا به في القرآن وأكثر من الأول. ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول، وإذا تدبر اللبيب القرآن وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول. يعني واضح إخواني، وهذا الوجه يقتضي التوكل. الوجه الأول هو الربوبية، والوجه الثاني الايه الألوهية. يعني وهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعائه ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه. فإذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول، إلى وجه الإعانة، يعني إلى وجه الربوبية، إلى وجه النصر والتأييد والتمكين. ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم، بعدين أو فاقة شديدة أو خوف مقلق، فجعل الله سبحانه يتضرع عليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الإيه؟ الحاجة التي قصدها أولا، الحاجة التي قصدها أولا، يعني الحاجة التي قصدها أولا. ولكنه يعني ولكنه يا إخوان الكرام ولكنه المشكلة بقى لم يكن يعرف ذلك حتى يطلبه ويشتاق إليه. وفي نحو ذلك قال القائل: جزى الله يوم الروع خيرا فإنه أرانا على علاته أم ثابتي، أرانا مصونات الحجال ولم نكن نراهن إلا عند نعت النواعت، ده الوجه الخامس. أما الوجه السادس أيها الإخوة الكرام، الوجه السادس إخواني الكرام يقول الوجه السادس أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى، انتبه يا أخي الكريم حمك الله، تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة، تعلق العبد بما سوى الله يا إخواني مضرة يعني عليه، واضح؟ إذا أخذ منه فوق القدر الزائد عن حاجته غير مستعين به على طاعة الله، يعني الله عز وجل ابتلاك بمال، ابتلاك بصحة، ابتلاك بذكاء، ابتلاك بكذا بكذا بكذا بكذا، يعني يبقى تأخذ منه على القدر الذي تقيم به الحياة، ولكن إذا زاد على القدر الذي يجب الذي يعني يجب أو يستحب على حسب الحكم الشرعي أن تأخذ به زاد، يبقى بينقلب إلى مضرة. يعني أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد عن حاجته غير مستعين به على مين؟ على طاعة الله. فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك، ضره يا إخواني ضره ذلك، ولو حب سوى الله ما أحب فلا بد أن يسلبه ويفارقه، فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة. والغالب أيها الإخوة الكرام أنه يعذب به في الدارين، فين؟ في الدنيا والآخرة. يعني طبعا أما نقول في الدارين يعني في كم دار؟ ثلاثة، يعني في الدنيا وفي القبر وفي يوم القرار. يعني والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم وهم كافرون. فهمين يا إخواني الكرام، عايزين تركزوا بس يا أساتذة. ولم يصب من قال إن الآية على التقديم، ولم يصب من قال إن الآية على التقديم والتأخير كالجرجاني أبو علي الحسن بن يحيى صاحب نظم القرآن، حيث قال ينتظم قوله في الحياة الدنيا، يعني واضح في الحياة الدنيا فلا تعجبك يعني أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، يعني بعد فصل آخر ليس بموضعه على تأويل، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وضع إخواني يعذبهم بها فين؟ في الآخرة. وهذا القول يروى عن ابن عباس وهو منقطع، واضح يعني، واختاره قتادة وجماعة وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك فروا إلى التقديم والتأخير. وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها فاختلفوا في هذا التعذيب. فإيه اللي حصل؟ فقال الحسن البصري يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد. واختاره ابن جرير وأوضحه فقال العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه، إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير طيب النفس ولا راج من الله جزاء ولا من الآخذ منه حمدا ولا شكرا بل على صغر منه وكره. وهذا أيضا أيها الإخوة الكرام أيضا عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها وذهاب مقصود الآية. والإمام الخميني يوصل أنهم هيعذبوا فين؟ في الدنيا وإيه؟ وفي الآخرة. وقال الطائفة تأديبهم بها أنهم يعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن هذا حكم الكافر وهو في الباطن كذلك. وهذا أيضا من جنس ما قبله، فإن الله سبحانه وتعالى أقر المنافقين وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر وتولى سرائرهم. فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه وتعالى من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن الإرادة هنا كونية بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن. فالصواب، ده رأي ترجيح الإمام ابن القيم، فالصواب أيها الإخوة الكرام والله أعلم، يعني أن يقال تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاسات أنواع المشاق في ذلك. فلا تجد أتعب ممن أهمه وهو حريص بجهده على تحصيله. والعذاب ها هنا أيها الإخوة الكرام هو الألم والمشقة، والتعب، كقوله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعا، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، واضح، رضي الله عنه. وهكذا من الدنيا كل همه أو أكبر همه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله يعني جعل الله إخواني جعل الله فقره بين عينيه، واضح إخواني، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أبلغ العذاب يعني بالدنيا أيها الإخوة الكرام تشتيت الشمل وتفرق القلب، وده مهم جدا يا إخواني. ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفرق القلب. الإنسان مش قادر يظفر بنفسه، يقول لك أنا مش لاقي نفسي، أنا مخنوق، أنا متضايق، مش عارف من إيه، يعني يقول لك أنا متضايق بس مش عارف من إيه. وبعدين يغير، يسافر ما في مشكلة، يقعد ما فيش مشكلة، يأكل المشكلة قائمة، يشرب المشكلة قائمة، يغير لبسه ويجيب ماركات ويجيب نظارات وساعات وكوتشيات وعربيات وكذا، والمشكلة ما زالت قائمة. يعني واضح يعني لم يتمكن من العثور على الدواء الصحيح السليم الذي يشفيه، وهو القرآن والاستعانة بالله عز وجل والتوحيد يا إخوان الكرام. يعني فده من أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفرق القلب يا إخواني، وكون الفقر نصب عين العبد لا يفرقه، ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب، على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. الدنيا يعني خمر، يعني العبد إن شرب من خمر الدنيا سكرة، فكان بينتج عن ذلك يعني صدور كلام، يعني كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، يعني واضح، يعني هو لو يعرف، مع أنه ممكن يعرف، هو لم يوفق، يعني واضح. وفي الترمذي أيضا يا إخواني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تبارك وتعالى ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وهذا أيضا من أنواع العذاب، وهو اشتغال القلب والبدن، بتحمل أنكاد الدنيا ومجازبة أهلها إياها ومقاسات معاداتهم، كما قال بعض السلف، يعني من أحب الدنيا يعني فليوطن نفسه